بسم الله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد حبيباتي، معا في اللقاء الأول، أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا جميعا. يقول رب العزة، يقول الله تبارك وتعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. سبحان ربي. بعدما ذكر الله عز وجل في تلك الآيات التخويف من النار، الترغيب في الجنة، التذكير في العقوبات، وهؤلاء الثلاثة، التخويف من النار، الترغيب في الجنة، التذكير بالعقوبات، الثلاث محاور، أهم ثلاث محاور في أي موعظة، أهم ثلاث محاور في أي موعظة. الله عز وجل بعدما ذكر، بعدما خوف بالنار ورغب بالجنة وذكر بالعقوبات، سبحان الله، قال رب العزة: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. فقط لمن كان له قلب، لمن يمتلك قلب، لمن يمتلك تلك المضغة، لمن يمتلك قلبا حيا، القلب الحي، من يمتلك هذا القلب هو الذي سيتعظ، سيخاف، سيرغب، سيحيد عن طريق الضلال، سيرى طريق الحق. فقط من يمتلك هذا القلب، فقط من يمتلك تلك المضغة، وتكون مضغة فيها حياة، وإلا فإنه لم يعتبر ممن يمتلكونها. شرط أن يكون ممن يمتلكون تلك المضغة أن تكون تلك المضغة حية، أن تكون تلك المضغة حية. طيب، سؤال: هل مضغتك حية؟ هل قلبك حي؟ يعني الله عز وجل لما يقول لنا لمن كان له قلب، إذن في حد ممكن يكون مش ليه قلب؟ ممكن. يبقى إذن شرط وجود، أو شرط الاعتراف بوجود القلب، أن يكون هناك قلب فيه حياة. طيب، أنا سألت نفسي في يوم من الأيام: أنا قلبي حي؟ هل مر علي وسبق لي أن أنا سألت نفسي السؤال ده؟ هو مش المغزى أن أنا أجيب بس، ده هو المغزى أن أنا أسأل نفسي أصلا. أنا عايزة الاثنين يا جماعة، أنا عاوزة أسأل نفسي، لأن في ناس عمرها ما سألت نفسها. في ناس بتتعامل مع ذات القلب أنه أعزكم الله مثله مثل كف القدم، عضو من الأعضاء، مثله مثل كف اليد. والله هو مثل أي عضو من الأعضاء، هو عضو وفقط، هو له وظيفة، ولكن وظيفة إيه؟ جسدية. لكن القلب كقلب، هناك كثير منا للأسف، أو من المسلمين، أسأل الله عز وجل أبرأ بكنا جميعا، يعني كثير المسلمين للأسف يعني لم يمرر ذلك السؤال على قلبه. هو أنا قلبي حاله إيه؟ هو أنا قلبي حي؟ أسأل نفسي، أنا قلبي في حياة؟ طيب، في حياة بنسبة قد إيه؟ هو مهم ان انا اعرف، مهم جدا ان انا اعرف هو ازاي اعيش اصلا من غير ما اعرف، يعني ازاي اتصور حياة بدون ما اكون عارفة منسوب الحياة. هل انت يعني انت تستوعبي كده؟ هل تستوعبي انك انت ممكن تعيشي حياة في حين انك انت الشيء اللي بيضمن لك الحياة أو الشيء اللي بيعبر عن حياتك حقيقة أو الشيء اللي فيه المنسوب الحقيقي بتاع الـ أو المؤشر الحقيقي لحياتك من عدمها، أنت ما تعرفيش عنه حاجة؟ مش منطقي صح؟ إنما المنطقي إيه؟ المنطقي علشان أقول فعلا إن أنا عايشة، يبقى أنا لازم أشوف اللي جوه ده، لازم اطمئن على قلبي، لازم اتعرف على قلبي، لازم اشوف كده استكشف قلبي ده هل هو فين، يعني هل هو في حياة؟ طب الحياة دي بنسبة قد ايه؟ طيب النسبة اللي موجودة فيه دي هل هي كفيلة ان انا اكون في تعداد الاحياء فعلا؟ يا جماعة انتوا مش بتسمعوا ناس كده لما بتضيق بيهم الامور قوي او لما بيسترجعوا كده حياتهم المليانة بؤس في البعد عن الله عز وجل؟ لا لا لا، البؤس مش من البلاءات، لا البؤس مش من البلاءات، البلاءات في جوار الرحمن نعيم. البلاءات خديها مني كلمة والله، البلاءات في جوار الرحمن نعيم. إنما البؤس الحقيقي فين؟ البؤس الحقيقي لما يكون بلاءات وبعد عن الرحمن، هو ده البؤس الحقيقي، خسر الدنيا والآخرة. فمش بتحسوا كده هو إيه؟ أنا مش عايش. شفتوا الكلمة؟ أنا حاسس إن أنا ميت. صح؟ بنلاقيها ولا مش بنلاقيها؟ مصحصحين ولا أنتوا نايمين؟ معايا يا جماعة ولا لأ؟ إحنا بنتكلم على أهم حاجة في حياتنا. إحنا بنتكلم على حاجة متعلقة بحياتي وحياتي. عايزين نصحصح كده مع بعض. رزقكم الله معايا. فانا مهم جدا ان انا ادرك الفواصل دي. هو اللي قال انا حاسس ان انا ميت قالها ليه؟ اللي اتنهدت كده في يوم من الايام وقالت انا مش حاسه ان انا عايشه، انا مش حاسه ان انا في حياه، انا حاسه ان انا ميته. الموت ده جه منين؟ لان كان في موت مسبق لموت الجسد الا وهو موت القلب شعورا. يعني طبعا مش بنتكلم على القلب الميت دلوقتي، القلب الميت ده موضوع تاني، القلب الميت وحكم القلب الميت شرعا ده موضوع تاني، لكن انا بكلم الشعور، شعور الانسان بحياة قلبه، شعورك بان قلبك حي. طيب حي فعلا؟ حي بنسبة قد ايه؟ طيب الترمومتر ده موجود عندي ولا مش عندي؟ طب هو انا عارفه اقدر اصلا اقيس ده فيا؟ طب انا ما اقدرش اقيس ده فيا. طب اتعلمت، عرفت حاجه عن قلبي اصلا؟ طب انا عرفت ايه الفرق ما بين قلبي وقلب غيري؟ طب ايه الفرق ما بين قلبي وقلب غيري وقلبي اللي مش مسلم مثلا؟ طيب هو ايه بيفرق في ايه يعني قلبي وقلب غيري وقلب فلان وقلب علان وقلب فلانة وقلب علانة وقلب اللي مش مسلم وقلب المسلم في دخول الجنة أو من عدمها؟ الحاجات دي كلها يا جماعة عدم التعرف على القلب مشكلة عويصة. إنك تكوني عايشة أنت في وادي وقلبك في وادي، في ناس كده عايشة هي في وادي حرفيا، هي في وادي في كمية وحشة ومسافة وفجوة ما بينها وما بين قلبها. هي مش في الحسبان إن في عضو عندها مسؤول عن حياتها الروحية، مسؤول عن حياتها النفسية، مسؤول عن اتصالها بالملأ الأعلى، مسؤول عن بقائها على قيد الحياة، مسؤول عن شعورها بإن هي ضمن الأحياء، مسؤول عن اتصالها برب العالمين، مسؤول مسؤول مسؤول. هي الأفكار دي مش موجودة عندها. عشان كده أول سؤال بسأله لك النهاردة، بقول لك ربنا قال بعد ما ذكر بالنار بعد ما خوف بالنار وبعد ما رغب في الجنة وبعد ما ذكر بالعقوبات، قال لمن كان له قلب. هو في ناس ملهاش قلب، ما هو شرط وجود القلب ان يكون في حياة. طب انا ما اعرفش، يبقى دي كارثة لما يكون في فجوة ما بيني وما بين قلبي لدرجة ان انا ما اعرفش اجاوب سؤال زي ده، تبقى دي كارثة. لما تعدي عليا مواسم طاعات ورا مواسم طاعات وانا قلبي لا بعرف اجيبه ولا بعرف الاقيه ولا بعرف اشوف هو في ايمان كفاية ولا في ايمان قليل، ولا انا في ايمان ولا انا في فتور، ولا ايه المشكلة في قلبي عايزة تتعالج، ولا ايه المرض اللي في قلبي عايز يشفى، ولا تبقى دي كارثة. كارثة ان انا ما عنديش المعاني دي، انا ما اعرفهاش، ما اعرفش عنها حاجة، فبالتالي عايشة زيها زي اللي ما عندهاش قلب. صح، بالظبط زيها زي اللي ما عندهاش قلب. لا لا، احنا جايين بقى النهارده نقول ايه؟ لا، احنا عايزين نبقى من دول، من الناس اللي عندها قلوب وتعتني بتلك القلوب، تعتني بتلك القلوب. ليه هو الموضوع مهم؟ الموضوع مهم جدا، وموضوع القلب ده مهم، سبحان الله. طب ليه؟ ليه موضوع القلب ده، يعني ليه موضوع القلب ده كده أمره عظيم ومهم وبنقول لا واهتموا واعرفوا، سبحان الله. وليه الأمر، ليه مثلا، ليه ربنا ما قالش لمن كان له عقل؟ طب ما سألتيش نفسك السؤال ده؟ القرآن يا جماعة، تدبر القرآن، قرآن يا أخوات، القرآن يا جميلات، قرآن وشهر القرآن جاي علينا. ها، لمن كان له قلب. طب ليه ربنا ما قالش لمن كان له عقل؟ ليه مثلا؟ اي نعم، القلب محل نظر الرب. ليه؟ طب ما هو اصلا العقل محله القلب، صح؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ده اصلا مكان العقل. لا، مش المخ يا جماعه، مش الدماغ، ده مخ، في مخ ومخيخ وحاجات كده جوه، لكن العقل انسان يعقل بايه؟ بقلبه، سبحان الله. طب لمن كان له قلب ليه؟ ليه مش لمن كان له سمع؟ الله، سبحان الله، ده القلب ده هو وعاء السمع، كأن السمع ده كده خرطوم، كأن السمع ده كده ايه، صنبور كده، والقلب ده هو الوعاء، وانسان بيسمع والقلب هو الوعاء الذي يمتلئ بذاك السمع، القلب. طب البصر، لمن كان له بصر؟ لا، ما ينفعش، لان البصر، القلب مطبع البصر، القلب مطبع البصر، البصر سبحان الله يبصر، الانسان يبصر، فتبص تلاقي تلك الصوره انطبعت في القلب. عارفين فكره المطبعه هي كده، الانسان بيبصر. انتوا عارفين من اجمل فوائد تغطيه العينين في النقاب ايه؟ وحاجه ملهاش دعوه بال، يعني ايه، مش مباشر في الموضوع بس جت فرصتي. ها، من اجمل الفوائد، يعني انا مش فاكره كان معاكم ولا ايه، لما كنا بنتكلم عن الحجاب، لما قلت ان حتى تغطيه العين، سامحوني الدروس بتخش في بعضها، بس حتى قبل كده قلت ان حتى تغطيه العين لها علاقه بالقلب، سبحان الله. الحجاب مش مجرد قطعه قماش يا جماعه، ده بحاجه، انا بغطي قلبي، مش بغطي عيني ومش بغطي وشي. فانا لما بغطي عيوني، ده انا بحفظ عيني من الصور، سبحان الله. تجد ان تغطية العينين من اهم فوائدها تقليل زخارف الدنيا التي تطبع في القلب، والله جربي كده، هتلاقي نفسك المحلات والناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري والرجال والحاجات اللي عماله تطبع في قلبك، راحه جايه راحه جايه راحه جايه دي، وجربي كده وانت مغطيه عينك كده، سبحان الله. دين جميل، دين جميل. الشاهد ان حتى البصر ربنا قال لنا غض، وليه؟ ما هو اصل البصر ده القلب مطبع البصر، غضي بصرك، يعني حتى لو انت مش بتغطي العين خلاص، طب غضي. طيب ليه؟ لان هنا ده مطبع، يبقى هو القلب هو الاساس، هو الموضوع القلب مهم، مهم، مهم جدا، عارفين بقى تظهر أهمية تلك المضغة دي جدا بقى، واللي تحسسك إن الموضوع فعلا عظيم، إن تحسي إن قد إيه إن ربنا جعل تلك المضغة هي مكان استقرار حب المعبود، مكان استقرار حب المعبود. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إن الإنسان يحب الله ورسوله. شفتوا كلمة الله ورسوله؟ سبحان الله، كلمتان والله العظيم، سبحان الله، تكاد السماوات والأرض أن يتفطرا ويسعهما قلب عبد مؤمن، إن يكون القلب يحمل حب المعبود، العضو الوحيد اللي يستطيع أن يتحمل، العضو الوحيد اللي مؤهل لكده، العضو المضغة الوحيدة اللي موجودة في جسدك كله تصلح إن هي يستقر فيها حب المعبود. سبحان الله، هذا القلب كل الأعمال اللي أنت بتعمليها مرهونة باللي موجود فيه، كل أعمالك مرهونة بالحاجة اللي موجودة في قلبك، مرهونة بالقلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حافظين يعني إيه الأعمال بالنيات؟ قبول الأعمال متوقف على نيتك في العمل، تمام؟ أجور الأعمال متوقفة على نيتك في العمل. طيب يبقى مجرد النية فين يا جماعة؟ النية محلها إيه؟ محلها القلب. يبقى كل الأعمال اللي أنا هعملها متعلقة بالنية اللي محلها القلب، يعني متعلقة بالقلب. لا ده إيه كمان؟ ده القلب ده هو محل الخير والشر، محل الخير والشر. ليه؟ لأن القلوب أوعية، وكل إناء بما فيه ينضح. أمر القلب، القلب العضو الوحيد اللي يحمل خير أو يحمل شر. سبحان الله، الإيد تحمل خير أو تحمل شر؟ لا تفعل، لكن لا تحمل. القدم لا تحمل، العقل الدماغ لا تحمل، القلب يحمل، يحمل خير أو يحمل شر. أنا شفت العظم، شفت عظم تلك، والله العظيم إعجاز، إعجاز إن الله عز وجل يخلق مضغة فيها كل هذا الإعجاز، يجعلها مستقر الحب، يجعل كل الأعمال مرهونة بحال هذا القلب، بنية هذا القلب، بحال القلب أثناء العمل، يجعل هذا القلب مستقر الخير والشر. إيه تاني؟ يجعل إن صلاح بقية الأعمال، أعمال الجوارح سبحان الله مترتبة على صلاح هذا القلب. المضغة دي اللي لو بقت كويسة وصلحت واستقر فيها الخير، ترتب على ذلك صلاح حال الإنسان كله. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. لا ده أنا أقول لك اللي أكتر من كده كمان، ده تلك المضغة الله عز وجل جعلها سبب الفساد في الأرض أو الإصلاح في الأرض، الفساد في الأرض أو الإصلاح في الأرض. هو إيه يا جماعة اللي بيفرق ما بين المفسد في الأرض والمصلح في الأرض؟ يعني دلوقتي في أكتر من إنسان، إنسان ده مفسد بيفسد في الأرض، والإنسان ده مصلح بيصلح في الأرض. إنسان ده بيسعى ما بين الناس بالكذب والنميمة والتخريب والسرقة والجريمة وهتك الأعراض و و و، وإنسان تاني إنسان خير يتصدق يفعل يصلح بين الناس. شوفوا النموذجين، شوفوا الخير والشر. الإنسان اللي بيفسد في الأرض ده واللي بيصلح في الأرض والتاني اللي بيصلح في الأرض، إيه الفرق ما بينهم؟ العمل، العمل ده ناتج عن إيه؟ ها؟ العمل ده ناتج عن إيه يا مريم؟ العمل ناتج عن إيه يا جماعة؟ اللي هو فين يعني؟ ها؟ القلب. أي نعم، أيوة كده، صحصحوا معايا صح كده. القلب، القلب اللي هي مستقرها الاعتقاد، ومستقر مستقره الاعتقاد، ومستقر النية، ومستقر كل حاجة من الحاجات الجميلة دي. يبقى إذا الأصل إن اللي بيفرق ما بين المفسد في الأرض والمصلح في الأرض القلب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس بأعمالهم اللي هم عملوها. إيه نتاج؟ إيه نتاج ما في قلوبهم؟ ما هو إذا صلح صلح الجسد كله. إحنا قلنا وعاء، يا إما يكون ده يا إما يكون ده. لو الوعاء ده حوى خير بينتج عنه خير، لو حوى شر بينتج عنه شر. الموضوع كبير يا جماعة. أنا ليه بقول لكم فساد في الأرض وإصلاح في الأرض؟ لأن الموضوع موضوع مش بس شخصي، ده موضوع مجتمعي، موضوع قلبي وقلبك، مش متوقف عليا أنا وإنتي بس، ده الموضوع أنا وإنتي وبنتي وبنتك وابني وابنك، وجيل أنا هربيه وجيل إنتي هتربيه، وأسرة معايا وأسرة معاكي، وناس حواليا وناس حواليكي، وهيتبني على أكتافنا أمة، وكل واحدة حواليها دايرة، وتبتدي فسادنا أو صلاحنا يمتد للناس اللي حوالينا، ونربي عليه غيرنا. ومن هنا هاخد نقطة مهمة جدا وانتقل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. معروف الحديث صح كده؟ الظاهر من الحديث إيه؟ إن كل مولود بيولد على الإسلام. أنا عايزاكي تبصي للحديث ده من المنظور القلبي، إن أصل القلوب ولدت على الفطرة. أصل القلوب ولدت على الفطرة. الآباء هم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إحنا اللي بنساعد على كده، إحنا اللي بنغير، إحنا اللي بنبدل، إحنا اللي بنفسد. إحنا ممكن نكون عوامل إفساد لقلوبنا إحنا، وعوامل إفساد لقلوب غيرنا. الموضوع مش شخصي يا جماعة، ده الموضوع مجتمعي، الموضوع موضوع أمة، الموضوع دوائر صغيرة هينبني عليها دوائر كبيرة. الموضوع إن هو حديث السفينة. عارفين حديث السفينة؟ ما هو مش هينفع يجي حد يخرق السفينة وهنسيبه، لأن السفينة لما هتغرق هتغرق بينا كلنا. فالأصل إن إحنا كلنا لازم نبقى على شاكلة واحدة، كلنا ناخذ على إيد الظالم، كلنا نبقى كلنا فوق، محدش فينا يبقى تحت، محدش فينا يبقى بيخرق في السفينة من تحت واحنا فوق فاكرين ان احنا هننجو. الامر امر مش امر بس على قد ان انت قلبك، وده شيء داخلي، وده امر لا يعلمه الا الله عز وجل، وده شيء ما بيني وبين الله عز وجل. لا، احنا بنقول لك استكشفي المضغة اللي جواكي، اعرفي المضغة اللي جواكي ليه؟ عشان تصلحيها. ليه؟ عشان تصلحي نفسك. ليه؟ عشان تصلحي مجتمعك. ليه؟ عشان تصلحي أمتك. عشان تصلحي. وتقولي لي ياه الهم كبير قوي كده، والله لو كل واحد فينا أصلح نفسه بها ونعمة. كل واحدة مننا لبنة، كل واحدة مننا لبنة. لو كل واحدة مننا أصلحت نفسها والدايرة اللي حواليها، الأمة هتنفضل. تمام. فعشان كده بقول لك ايه، بقول لك شوفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المضى ان كل مولود بيولد على الفطره، وكذلك كل قلب، الاصل في كل قلب ان هو ايه، ان هو على الفطره. يعني ايه على الفطره؟ يعني الاصل ان ربنا خلق القلوب دي وهي في تمام النقاء، وهي في تمام الايمان، وهي في تمام معرفة الله عز وجل، وهي في تمام الطهر، وهي في تمام البصير، وهي في تمام النور. ما هو ده هو ده الإسلام يا جماعة، ما هو ده، هو ده الإسلام. الإسلام إيه؟ هو ده الإسلام، النور والإيمان والنقاء والطهر والبصيرة، هو ده الإسلام صح؟ تيجي عوامل تانية تحيد بالإنسان عن الطريق، ده موضوع تاني. لكن أصل الإنسان مولود على كده، آه مولود على كده تمام؟ فهو الإنسان الأصل هو قلبه مولود قلب أبيض. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في عوامل تانية هي اللي غيرت القلب ده، هي اللي غيرت القلب ده. العوامل دي لما الإنسان بيستجيب ليها بيحاسب عليها. عشان كده ولا يظلم ربك أحدا. لو كان الإنسان خلق بتلك السوءات، لو خلق بهذا السواد الذي في القلب الذي ترتب عليه سواد في العمل، ما كان الله عز وجل يحاسبه. صحيح؟ ما كان الله عز وجل ليحاسبه، ما كان الله عز وجل ليعذبه فيظلمه ربه، حاشاه، ولا يظلم ربك أحدا. لكن دائما هذا السواد يكون اختيارا، يكون اختيارا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما تركت هكذا. أبى الله عز وجل إلا أن كل إنسان خرج في بيئة أجبرته على أن يضل عن طريق الله عز وجل، ألا تتوفى تلك النفس حتى يسوق الله عز وجل لها سبل الهداية ويرشدها إلى طريق الحق قبل الممات، حتى إذا ما ماتت حق عليها القول. مهم جدا اللي أنا بقوله ده يا جماعة، مفهوم؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فدائما هذا السواد يكون مكتسب لا فطريا. ما فطرنا الله عز وجل أبدا على الآثام، ما فطرنا الله عز وجل، فطرنا الله عز وجل على الرغبة فيها. ممكن نرغب في الآثام، نرغب في الآثام، لكن فطرنا على أننا مجبورون إن احنا نفعلها؟ لا. وده اللي ده اللي بيرفع مقام صالح البشر عند الله عز وجل حتى فوق الملائكة. يا جماعة الصالحون من البشر عند الله عز وجل أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة. ليه؟ لأن الملائكة لا تنازع شهوة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم لا ينازعون أي شهوة، هم دبلوا وخلقوا على أن يطيعون فقط. أما نحن فوضع الله عز وجل فينا مادة أخرى التي هي إيه؟ مادة الشهوات، هنتكلم عنها. تلك المادة إذا ما قومها الإنسان وصرفها فيما يرضي الله عز وجل، أصبح صالح البشر عند الله عز وجل أعلى من الملائكة، أعلى من الملائكة، سبحان الله. فالشاهد اللي أنا عايزة أقوله إن أصل القلوب بيضاء، أصل القلوب بيضاء. شوفوا كده حديث حذيفة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تيجي الفتن والآثام والذنوب تأتي على القلوب، تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. القلب اللي بيتشرب تلك الفتنة بتنكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها ردها يعني نكتت فيه نكتة بيضاء. إذن هنا في إيه؟ في شيء ضده، تمام؟ حتى تصير على قلبين، تصير القلوب على قلبين، تصير القلوب على قلبين. يا جماعة أنا النهاردة عايزاكي تعرفي قلبك، كل واحدة منكم تحاول تعرف قلبها هي فين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك أهو: تعرض الفتن على القلوب عود كالحصير عودا عودا. فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتة فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أو حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجر الأبيض الأملس الشديد النقاء، فلا تضره فتنة ما دام في السماوات والأرض، والآخر أسود، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية. مربادة يعني سبحان الله، هو قلب متشبع بالسواد كالكوز مجخية، يعني إناء أو كالكوز اللي هو الإناء الذي يشرب فيه مجخية منكوس مقلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، لا ينكر إلا بهوى ولا يعرف معروفا إلا لهوى. قلوب أبيض واسود، جات الفتن هي اللي فرقت ما بين القلوب. القلب اللي رد الفتنة احتفظ ببياضه، القلب اللي رد الفتنة حفظ قلبه من النكتة السوداء، القلب اللي رد الفتنة لم يكن قلبا منكوسا، صح؟ طيب، والقلب اللي تشرب الفتنة، عشان كده بقول لكم تشرب الآثام، عشان كده بقول لكم السواد بتاع القلوب ده بيبقى مكتسب. الآثام دي بتيجي ازاي؟ بنتشربها، وبعدين خلاص القلب عمال بيتشرب يتشرب يتشرب حتى يصبح مربادا كالكوز مجخية، يصبح إناء أسود مقلوب منكوس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أعاذنا الله عز وجل وإياكم، أعاذنا الله عز وجل وإياكم. يبقى إذن الأصل في القلوب إنها قلوب بيضاء. قلوب بيضاء، أمال إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إن الفتن بتيجي والآثام بتيجي والعوارض بتيجي والحجب بتيجي. الحجب دي لما بتيجي بتحجب القلب عن رب العالمين، الفتن دي لما بتيجي بتحجب القلب عن رب العالمين. طيب، أي جزء بتاع الآخر أسود، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. عايزين نقول نقطة قبل ما نتكلم عن الحجب سريعا كده، مش هنتكلم عن الحجب بالتفصيل لأن الحجب دي ممكن حاجة تتعمل، يعني كل حجاب نعمل فيه حلقة كاملة، لكن أنا هتكلم يعني سريعا كده على بس نقطة قبل ما أتكلم عن الحجب برضو باختصار. هل في تعارض مع كون إن القلب أبيض وإن القلب يغان عليه؟ يعني إيه يغان عليه؟ يعني يغشاه شيء من ركون الإيمان أو سكون الإيمان؟ ها يا جماعة قولولي، معاكم في الشات أهو، هل في تعارض؟ هل في تعارض؟ مريم انت قصدك ان في تعارض ولا مفيش؟ في تعارض، في تعارض مع كون ان هو قلب ابيض. سلمتي سلمتي يا صفاء. اي نعم، لا تعارض، لا تعارض. السؤال تاني، احنا بنقول يا جماعة هل في تعارض مع كون ان القلب ابيض، مع كون ان القلب ابيض ومع كون ان القلب ممكن يغان عليه، يعني يصيبه شيء من سكون الايمان، شيء من الخفوت، مش ذهاب الايمان، في فرق، مش هذا ليس ذهابا للايمان. لا تعارض، اي نعم، بشريتنا تقتضي ذلك، الايمان بيزيد وينقص. النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر كان يغان على قلبه، كان يقول ذلك: وإني لا يغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم 100 مرة، صح كده؟ كان يقاوم ذلك بإيه؟ بالاستغفار كان يستغفر 100 مرة، صح كده؟ أي نعم، ولكن هذا ليس معناه ذهابا للإيمان أو ضعفا في الإيمان. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعف إيمانه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمعنى الممقوت أو ليس بالمعنى السيء السلبي، تمام، ولكن هي شيء من البشرية. طيب إيه في دليل تاني؟ دليل نفق حنظلة، عارفين الحديث؟ ها؟ لا حضرتك بصي يا آية، هي التوبة يا جماعة، يا جماعة الإنسان ممكن يغان على قلبه حتى في حال التوبة، حتى في حال التوبة، بل بالعكس أشد، أهو أكمل الناس إيمانا النبي صلى الله عليه وسلم، أشد حالات الإيمان وأقوى حالات الإيمان يصاب فيها الإنسان بهذا الشعور، يصاب فيها، لأن دي من البشرية يا جماعة، دي من البشرية. هنا بقول لكم الحديث أهو، حديث نفق حنظلة، أي نعم، ساعة وساعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لحنظلة لما وجدوا سيدنا أبو بكر يبكي؟ ماذا ما يبكي؟ قال نفق حنظلة. ليه؟ إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين، يعني احنا كنا الإيمان بيعلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فكأنا رأي عين، يعني كان احنا شايفين، صح كده؟ وإذا خرجنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عففنا الزوجات ولعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات، هي كلها محرمات، ده مش ضعف إيمان نهائي خالص، ده كلها حلال يا جماعة، ده بالعكس ده مأجور عليها، ده دي حاجات أمور دنيوية مأجور عليها يحتسب فيها ويعطى فيها أجر، صح كده؟ ومع ذلك قال والله إني لا أجد مثل الذي تجد يد. طيب الشاهد بقى كده رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو دمتم، ها عارفين انتوا التكملة دي، لأن في ناس بتاخد الحديث لغاية ساعة وساعة، تكملة الحديث بقى لو دمتم لصافحتكم الملائكة ولخرجتم إلى الله في الطرقات، تجأرون إلى الله في الطرقات، ولخرجتم تجأرون إلى الله في الطرقات. سبحان الله، شفتوا لو دمتم لصافحتكم الملائكة. إنما البشرية تقتضي غير ذلك، خلاص؟ فده لا مانع، يعني ده ليس فيه تعارض أبدا. طب يعني إيه؟ إن شاء الله تبحثي عنه علشان الوقت، لأن و47 ولسه ربع اللي أنا عايزة أقوله ما قلتش. يعني إيه، الله يعينكم عليا. ناخد فكرة سريعة عن الحجب اللي ممكن تيجي على قلوبنا كده وممكن تحجبنا عن رب العالمين. أنا هقول لك أهم 4 حجب ممكن تحجبك عن رب العالمين، لأن دول أخطر 4 حجب. خدي بالك إحنا داخلين على رمضان، أوعي أوعي خشي رمضان وأنت قلبك عليه حجاب من ال4 حجب دول، أوعي قلبك يكون عليه حجاب من ال4 حجب دول. أول حجاب الجهل، أول حجاب الجهل. جهل بإيه؟ جهل بالله عز وجل. واحدة عايشة ما تعرفش حاجة عن ربنا، قلبها هينصلح إزاي يعني؟ يعني هي قلبها هيصل لله عز وجل إزاي؟ يعني فين الحياة بتاعة القلب؟ هي ما تعرفش شيء عن رب العالمين أصلا، ما تعرفش شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون؟ فين يعني؟ طب هي ما تعرفش حاجة عن الدار الآخرة، هي هتموت في اي وقت، مش ضامنه النفس اللي بتتنفسه، مع ذلك هي لو ماتت هي لا تفقه شيء عن الدار الاخره نهائي، هي لا تعرف شيء عن الجنه ولا تعرف شيء عن النار، هي كل اللي تعرفه انها هنخش الجنه او هنخش النار بس. طب فين العلم بالدار الاخره؟ ما فيش اي حاجه. طب فين العلم بالدين نفسه؟ فين العلم بالاسلام؟ فين العلم بما احل الله عز وجل، بما حرم الله عز وجل؟ الجهل من اعظم، من اعظم واهم الحجب التي تحجبك عن رب العالمين، والتي اذا ازيلت يعني سبحان الله زالت غشاوة عظيمة، سبحان الله تبدل حال القلب، تبدل حال القلب سبحان الله. كل تدبري القرآن وستجدي أن كل الآيات التي يعني إيه، إنما يخشى الله بالعبادة العلماء، سبحان الله، وجد الله، ذكر الله عز وجل في هذه الآية وأثبت الله عز وجل في هذه الآية الخشية لمن، لمن هم يمتلكون العلم. خلصت، كلما علمتي انما العلم خشيه، كلما علمتي كلما اقتربتي، انما كلما جهلتي كلما ابتعدتي. حجاب الجهل، تمام، سريعا كده. طيب ايه كمان؟ حجاب الذنوب، حجاب الذنوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. بجهالة بإيه؟ لا يدرون مقام ربهم. هم ممكن يكونوا عارفين إن ده حلال وده حرام، وفي ناس كمان بتعمل وهي ما تعرفش، وممكن تأثم إنها ما تعرفش. ممكن تأثم إنها ما تعرفش. ليه؟ لأن هي قصرت في السؤال. الناس اللي بتحتاج، أصل أنا ما كنتش أعرف. لا، ممكن تأثمي وممكن تتحاسبي برضه. ليه؟ لأنك أنت اللي ما سألتيش، أنت اللي ما تحرتيش لديني. فرق إن أنا ما كنتش أعرف، ما كانش فرصة إن أنا أعرف. فرق إن أنا كان في 1000 فرصة إن أنا أعرف، وأنا اللي ما كنتش عايز أعرف، أو أنا ما اهتمتش إن أنا أعرف. في فرق كبير. تمام؟ حجاب الذنوب يا جماعة، حجاب الذنوب. ثالث حاجة الغفلة. طبعا الذنوب علاجها التوبة، الأمر منتهي، الأمر منتهي. الجهل علاجه العلم، تعلمي عن الله عز وجل، عن دين الله عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصلين تصلين ورب الكعبة، والله لا يعني بلا أي يعني شك في الله عز وجل. تصلين إن شاء الله، إن كنت صادقة، إن صادقة حقا تصلين. الذنوب إن تبتي توبة صادقة تصلين. ثالث حجاب يحجبك عن رب العالمين الغفلة. الغفلة، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هو المشكلة إنه فاق إمتى؟ فاق بعد ما مات، وده الخطر. ده الخطر، إنه فاق بعد ما فات الأوان. إنما الغفلة دي، الغفلة اللي مصيبتها الكبرى بتيجي في إن إحنا بنبقى في منسوب ضحل من الإيمان، ونبقى حاسين إن إحنا كده كويسين، الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا. فإحنا كده، لا أعرفي أول ما تقولي الحمد لله أنا أحسن من غيري، أعرفي إنك أنت من أشد الناس الغافلين. أنت كده ماشية في المباحات، الحمد لله، بعيدة عن المحرمات، الحمد لله، أنا ما بعملش حاجة حرام، أنا كده تمام. طب فين الطاعات؟ مفيش طاعات. فين التقدم؟ مفيش تقدم. فين بذل الجنة؟ مفيش بذل الجنة. هي كل اللي هي بتعمله إن هي الحمد لله هي راضية، راضية سبحان الله. وغيرها سبق. غفلة، مع إن ترك التوبة يحتاج إلى توبة. أهل العلم يقولون أن ترك التوبة يحتاج إلى توبة. ليه؟ لأن ترك التوبة غفلة، والغفلة سهو القلب عن رب العالمين. تمام؟ طيب، الحجاب الرابع، وده كده هقول دول كده يبقى 4 حجابات من أهم الحجابات اللي تحجبك عن رب العالمين. الهوى، الهوى اللي بتتعلم بهوى وبتعلم بهوى وبتدعو بهوى، ويعني الأمر صلى الله عز وجل أن يجادلنا وإياكم. الهوى يا جماعة. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. الهوى، الإنسان اللي بيمشي هوى تبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ممكن يبقى، ممكن يبقى هواه حتى لو على طاعة، ممكن يبقى هو الشيطان مسول له إن هو الحمد لله على الخير، وبقى كده هواه بقى ماشي في غلط، وممكن يبقى ماشي طريق، وماشي طريق أصلا طويل جدا، وعمال أنه ممكن يصل لله عز وجل في طريق تاني أقصر بكتير جدا، زي اللي بتبذل في طريق مثلا نفل وعمالة تطحن نفسها في طريق مثلا طاعة هي أصلا مش واجبة عليها، وهي سايبة الفرض خارب، سايبة الفرض خارب، عمالة تجتهد في حاجة وهي أصلا ماشية متبرجة ولا متنمصة، واللعنات عمالة تنزل عليها. يعني صلى الله عز وجل العفو والعافية. فالهوى يا جماعة، الهوى ما بنقولش إن طبعا الناس تسيب، ولكن الصح إن الإنسان ما يتبعش هواه في الطاعات بالذات، في الأقرب إلى الله عز وجل إيه ويعمله. تمام؟ ال4 حجابات دول مهمين جدا، اوعي تخش رمضان بيهم. ليه؟ لان دول لو اتشالوا حال القلب هيتغير. الحجب دي لو موجوده يا جماعه، الحجب دي لو موجوده هتعمل ايه؟ للاسف هتنقلك للنوع الثاني. مش قلنا فانوكت فيه نكته سوداء؟ النوع الثاني، يتغير القلب، يصاب بالسواد، يصاب السواد. قلنا ايه؟ والاخر اسود مربادة الفوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. هو بالظبط كده. هتبص تلاقي هما ال4 حجابات موجودة في الجزء الثاني ده. سبحان الله، سواد ذنوب وسواد جهل وظلمة غفلة وظلمة هوى هتلاقي الأربع حالات دول جايبينك في المستوى الثاني ده، مستوى السواد ده. أسأل الله عز وجل أن يبيض وجوهنا وقلوبنا، اللهم آمين. تمام. طيب إيه بقى اللي يحصل القلب لما يسود كده؟ إيه اللي يحصل بقى يا جماعة؟ القلب يمرض أو يموت. القلب عندما يسود إما يمرض أو يموت. ركزي معايا، ركزي معايا في الحتة اللي باقية دي عشان مهمة جدا. القلب إذا أصابه السواد، القلب إذا أصابه السواد إما يكون في حال المرض أو يكون في حال الموت. يعني إيه في حال المرض؟ أولا إحنا عايزين نسأل سؤال، هو المريض ممكن يشفى ولا لأ يا جماعة؟ المريض ممكن يشفى ولا لأ؟ نعم بأمر الله طبعا. جميل. طيب وإيه رأيكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مجبادا كالكوز مجختيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ده ممكن يشفى؟ صاحب القلب الأسود ده ممكن يشفى؟ ردوا عليا، مهم جدا ضروري. ممكن يشفى؟ عايزة اه او لا؟ زعلتيني يا غالي، وانتي وسارة كمان. اي نعم يا جماعة يشفى يا جماعة. الله عز وجل قال للذين كفروا، قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كفار سبحان الله. يشفى يا جماعة يشفى. قلب مريض اه مريض بس يشفى، فيه أمل، يظل سبحان الله يظل فيه أمل، لا يقطع منه الأمل أبدا أبدا. عشان كده الإنسان العاصي، الإنسان العاصي المسلم العاصي لا يقطع منه الأمل أبدا أبدا. وإن مات فهو أمره إلى الله عز وجل، وإن عذب في النار فمآله نهاية إلى الجنة، وإن عذب في النار فمآله نهاية إلى الجنة، لا يقطع فيه الأمل. حتى وإن مات على المعصية يدخل الجنة بعدما يطهر بالنار، وإن شاء الله يشفى. كل واحدة فينا في قلبها مرض تشفى. مرض عندك، مرض، مرض إيه؟ شهوات عندك، مرض، مرض إيه؟ شبهات. ما هو كده، يا مرض شهوات يا مرض شبهات. المرض ده بيبقى حاجة من الاتنين. معظم الناس قلوبها مريضة إلا ما رحم ربي. المرض ده يطرأ على قلوبنا يبقى إيه؟ يبقى قلوبنا معلولة، يبقى في حالة، تبقى في حالة سقم. بإنسان مريض محتاج يتعالج، زي ما بيبقى الإنسان محتاج إنه يتعالج في إيده وفي رجله وفي معدته في الكبد في الرئة في الكلى في الدماغ، محتاج إنه يتعالج في القلب، بس إحنا ما بندورش ورا ده سبحان الله. هو كذلك ايه بقى المرض؟ ايه التشخيص؟ محتاجين نعرف المشكلة فين؟ المشكلة عندنا، التشخيص عندنا ان احنا عندنا مشكلة في الشهوات نعالج، عندنا مشكلة في الشبهات نعالج. ايه الشهوات دي؟ ايه مرض الشهوات ده؟ انه يفرغ الانسان شهواته في المحرمات، نفسها تبقى حلوة فتتبرج، نفسها تحس ان هي حلوة ومرغوب فيها وزي البنات وتعيش سنها وكل بيبص لها على ان هي حلوه وتتجوز والكلام ده، فتبتدي ايه؟ تتبرج، تفرغ تلك الشهوه في الحرام، تبتدي تعري نفسها. صح؟ انسان شاب يبتدي يعمل علاقات، وهو كذلك كل انسان عنده شهوه ان هو يبقى غني يسرق، إفراغ الشهوات دي في محرمات فيما حرم الله عز وجل. المشكلة مش لا مش في الاشتهاء نفسه يا جماعة، أنا قلت لكم إيه؟ قلت لكم هي دي، ده اللي بيفرق الإنسان عن الملك. إحنا مقبولين عن إن يبقى فيه شهوة، لأن لو مفيش شهوة هنعيش إزاي؟ أنا أحب إزاي زوجي؟ أحب إزاي؟ هعيش علاقة إزاي مع زوجي لو أنا مش فيه شهوة؟ ما ينفعش. فالله عز وجل من رحمته بيا، من جميل صنع الله عز وجل في خلقه، أن جعل فيهم شهوة يتمتعون بها، ولكن وضع لهم شرط أن تكون تلك الشهوة في مرضاته، في مرضاته. ذاك شرط، ذاك عقد بيننا وبين رب العالمين، عقد بيننا وبين رب العالمين أن تكون تلك الشهوة في حلال، أن تكون تلك الشهوة في حلال. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم إنسان يضع في حتى اللقمة يضعها في في امرأته، له بها أجر. سبحان الله، إنسان يجامع امرأته وله أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالوا كيف؟ قال أرأيت إن وضعه في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعه في حلال فله أجر. خلصت. هو الإنسان طول ما هو بيفرغ تلك الشهوة في الحلال فهو مأجور، أما أن يفرغ تلك الشهوة في الحرام فهو آثم. هي دي المشكلة، صح؟ فهي القضية كلها في إيه؟ إنه يكون مريض بهذا المرض، مش قادر إن هو يقاوم، عنده إله اسمه شهوة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، سمى عبد ليه؟ لأن هو سبحان الله شهوته رايحه الناحيه دي بيمشي وراها، شهوته رايحه الناحيه دي بيمشي وراها، هو عبد ليها. قال لك ايه؟ تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصه، تعس عبد القطيفه، اللبس يعني. تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. سبحان الله. وفي روايه ان اعطي رضي وان منع سخط، سخط. تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. شاهد إن الشهوات عندي مشكلة في الشهوات، طب إيه العلاج؟ العلاج إن أنا أقف مع نفسي وأقف، إن أنا أعظم قدر ربنا في قلبي، قدر إن دي محرمات وإن دي حدود ربنا، إن أنا أخاف إن ربنا يقبضني على الحرام، أخاف من عقوبات ربنا. الثلاثية بتاعة الوعظ اللي ربنا اللي بدأت بيها اللقاء، شوفي الأمم اللي خلفت قبل كده حصل لها إيه، شوفي قدرة ربنا عليكي، ربنا قادر يعمل فيكي ايه. وفي نفس الوقت ارغبي في الجنة، وهاتي شوية ترغيب بقى، وحبي ربنا واقبلي عليه وحبي الجنة. في الجنة هبقى جميلة والله، في الجنة هبقى أجمل، في الجنة هبقى أحلى، في الجنة هغطي دلوقتي عشان مش رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، لا أنا هبقى لابسة، بس هبقى لابسة صح، مش الاسم إن أنا لابسة وأبقى أجي يوم القيامة وأنا عريانة، لا أنا هبقى لابسة وأبقى لابسة لبس يرضي ربنا. وقاوم في الشهوة دي، حاول أعدلها، حاول أصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عندي مرض إيه تاني؟ مرض شبهة. الشبهة دي حاجة من الاتنين، إن أنا عندي إشكالية في مسألة معينة، حكم حاجة معينة أنا مش عارفة أوصل للحق فيها، بسبب إيه؟ بسبب إن أنا ما عنديش مقدرة إن أنا أوصل. سألت وحاولت بس ما عرفتش أوصل، تمام؟ خلاص أنا معذورة. لكن المرض اللي احنا بنتكلم عليه كمرض، ان انا اكون مخلفه للحق عشان انا هوايا جايب كده. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هو شايف وعلى ضلال، بس هو عمال يقاوح مع انها شبهه، وهي عمال هي فيها حرام. انت بتتكلم في ايه يعني؟ ازاي يعني اهل العلم قالوا؟ يعني انت يجيب لي قول شاذ لاحد اهل العلم مش عارف من القرن الكام، من كتاب مش عارف رادد عليه 5000 عالم تاني بالمخالفه، واقول لك لا اصل هو ده وهو كده وحلال وانا هعمله؟ لا، ده موضوع تاني. عندي مشكله في الموضوع ده، ان انا عندي مشكله في هوايا، عندي مشكله ان انا متبع، وسبب دايما الشبهات بتيجي من الشهوات، دايما ان بتيجي الشبهه من الشهوه. انا عشان عايزه اتبع شهواتي فانا بقعد ايه مش سهل ان انا اتشبع بالشبهه. ليه؟ لان هي موافقه الهوى، موافقه الشهوه، تمام؟ فتلاقي كده ايه الموضوع، الموضوع مرض اعالجه، مرض اعالجه. مفيش حاجه اسمها قلب مريض لا يشفى. اوعوا يا جماعه، اوعوا تيأسوا من قلوبكم، اوعوا تيأسوا من قلوب حد. ادعوا لنفسكم، ادعوا للمسلمين. اللهم اشفي صدور قوم المسلمين، اللهم اشفي قلوبنا، اللهم اشفي قلوبنا وقلوب المسلمين من جميع الامراض والاسام يا رب. اللهم طهر قلوبنا جميعا، اللهم لا تدخلنا رمضان هذا العام الا وقد طهرت قلوبنا من دنس المعصيه ومن دنس الشهوات والشبهات يا رب العالمين. سبحان الله، كل مرض يشفى بأمر الله عز وجل والذين جاهدوا فينا. وتذكرت دايما قول الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تذكري قول الله عز وجل، ان سبحان الله، الله عز وجل خاطب اهل الكفر، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ان ينتهوا، لو بس ينتهوا، انتهي خلاص الموضوع. ابسط من ذلك، والله ليس بيننا وبين الله عز وجل عداوه، ليس بيننا وبين الله عز وجل عداوة. احب الى الله عز وجل ان الانسان ينوي الخير، مجرد نيته للخير يحملك الله عز وجل من طريق الشر لطريق الخير، مجرد النيه. طيب نهايه، احنا قلنا اما مرض واما موت، امتى بقى يكون الحال موت؟ امتى يكون الحال موت؟ وبها اختم ان شاء الله، ننتقل ان شاء الله الجلسه الجايه الحديث بقى على ايه، تقسيم تاني كده للقلوب، ونتكلم بقى على القلب السليم وازاي نوصل لسلامه القلب والحاجات الجميله دي. لكن انا هختم بالنقطه دي، قلنا يا اما مرض يا اما موت. الموت ده اللي هو ايه بقى؟ ها حد يقدر يقول لي سريعا، حد عارف امتى يموت القلب؟ اي نعم، جزاكم الله خيرا يا نهى، عند الكفر والعياذ بالله. انتهى الموضوع، الكفر والشرك الحالة الوحيدة. أي نعم يا ناهي، الحالة الوحيدة التي يموت فيها قلب الإنسان، ينطفئ كل النور الموجود في قلب الإنسان مطلقا، إذا كفر الإنسان بالله عز وجل. إذا كفر الإنسان بالله عز وجل يقطع فيه الأمل، أما ما دون ذلك لا والله، لا والله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، أدخله الله على ما كان عليه من عمل، أدخله الله على ما كان عليه من عمل. يعني إيه، سامحوني أنا ملاحظة في بعض الأسئلة جت يعني إيه بشكل خاص، وأنا مش في منتفع أن أنا أجيب دلوقتي. أنا مضطرة أن أنا أنهي اللقاء لارتباطي الموعد، فإن شاء الله بإذن الله لو في أسئلة إن شاء الله ممكن الأشراف يوصلوها لي بإذن الله. إن شاء الله نلتقي اللقاء الأسبوع القادم. أوصيكن بتقوى الله عز وجل، أوصيكن بقلوبكن خيرا، ولا تنسونا من صالح دعائكن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكن، والسلام عليكن ورحمة الله وبركاته.